بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار الصلة. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمى. معرب والمبني، أي هذا باب شرح المعرب والمبني من الاسم والفعل. المعرب اسم مفعول من أعرب أو أعرب، يعرب فهو معرب. والإعراب في اللغة أظهر معانيه التي تناسب المعنى الاصطلاحي الإبانة. يقال أعرب زيد عما في نفسه إذا أبان. والإبانة والبيان هي الغرض من الإعراب، ما جاء بالإعراب إلا من أجل البيان والإيضاح. وأما سائر المعاني العشرة وغيرها التي يذكرها السيوطي وغيره، هذه لا تناسب المعنى الذي معنا، خاصة على القول الراجح وهو أن الإعراب لفظي وليس معنويا. وأما الإعراب في الاصطلاح فعلى الخلاف بين النحويين هل الإعراب لفظي أو معنوي، والصحيح أنه لفظي، أنه لفظي، وعليه يحد بأنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلته. وهذا التعريف سبق شرحه في الأجرمية وغيرها. وكذلك حده ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. ما شيء جيء به، يعني جلب هذا الشيء لبيان مقتضى العامل، يعني ما يقتضيه العامل. عندنا عامل ومعمول وعمل. العامل كجاء، والمعمول كزيد، والعمل الذي هو الرفع. ما جيء به لبيان مقتضى العامل، ما فسرت بقوله من حركة كالفتحة مثلا والضمة، أو حرف كالواو والألف، أو سكون، أو حذف كحذف حرف كحذف النون في الفعل المضارع مثلا، أو حرف العلة. والمبني كذلك مأخوذ من البناء. والمبني في لغة وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت. وكذلك من حيث الاصطلاح مبني على الخلاف في الإعراب، هل هو لفظي أم معنوي. والصحيح أنه لفظي كالإعرابي، وعليه يحد بأنه ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل، عكس الأول. ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب، شبه الإعراب، وليس حكاية أو إتباعا أو نقلا أو تخلصا من سكونين. حركات سبعة كما سبق بيانها في محله. حينئذ إذا لم يكن واحدا من هذه الأمور الأربعة وقد أشبه الإعراب، حينئذ يحكم عليه بكونه مبنيا. وعلى قول بأنه معنوي لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. وعلى القول بأن الإعراب معنوي هو ما عرفه به ابن أجروم، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. على كل، هذه حدود متداخلة، وبعضها أو أكثرها سبق شرحه فيما سبق، والحديث فيها والتفصيل يطول الإحالة على ما سبق. إذن المعرب هذا اسم مشتق من الإعراب. لن يعرف اللفظ المعرب إلا بمعرفة الإعراب، كأنه قال لك اسم معرب، يعني اتصف بصفة هي الإعراب، وكذلك فعل اتصف بصفة هي الإعراب، فلا بد من معرفة هذه الصفة. والمبني كذلك كأنه قال لك كلمة وهي اسم أو فعل متصفة بصفة البناء، فما هو البناء لا بد من معرفته. ولكن يذكر هنا على جهة السبر والتقسيم المواضع التي يحكم عليها بكونها مبنية وبكونها معربة، حينئذ تعد المبني، وما عداه فهو معرب على جهة الاستقراء والتتبع. قال الناظم: والاسم منه معرب ومبني. الاسم بعد التركيب لابد من هذا القيد، لأن وصف الكلمة بكونها معربة أو مبنية إنما يكون بعد التركيب، يعني بعد إدخالها في جملة، هذا المراد به. وأما قبل التركيب فالصحيح أنه لا توصف الكلمة لا بإعراب ولا ببناء، لا توصف الكلمة لا بإعراب ولا ببناء، لأننا نقول الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، وليس عندنا عامل. كلمة قبل التركيب مثل زيد لوحدها هكذا، زيد إذا قلت زيد أعربها ما تعرب. لماذا ما تعرب؟ لأن ليست فاعل ولا مبتدا ولا نائب فاعل ولا اسم إن ولا خبر إن إلى آخره، ليس لها محل من المحال التي يحكم بكونها معربة. إذن الوصف وصف الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا بالإعراب أو البناء إنما يكون بعد التركيب، أي بعد إدخالها في جملة اسمية كانت أو فعلية. وأما اللفظ هكذا مرتجلا قبل التركيب فالصحيح أنه لا يوصف بكونه معربا ولا مبنيا على الصحيح. والاسم بعد التركيب منه معرب، معرب منه، الشارح وغيره أعرب منه جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ومعرب مبتدأ مؤخر. وهذا من حيث الصناعة لا بأس به، يعني من حيث الصناعة دون نظر إلى المعنى جائز. وأما من حيث المعنى فعندنا قاعدة، وهي أن المبتدأ يكون أعرف من الخبر، والخبر الأصل فيه أن يكون مجهولا. وهنا أراد المصنف بهذا الباب أن يبين لنا ما هو المعرب، لا أن يبين لنا ما هو الاسم، وإنما يبين لنا ما هو المعرب. الاسم الذهب بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، انتهى. الآن سيقسم لنا ذاك الاسم بأن منه بعضه معرب وبعضه مبني. إذن الاسم معلوم ومعرب مجهول، فأيهما أولى أن يجعل مبتدأ محكوما عليه، وأيهما أولى أن يجعل خبرا محكوما به؟ لا شك أن الاسم الأولى أن يكون مبتدأ، حينئذ الأولى أن تجعل من هنا بمعنى بعض، فتكون اسمية على رأي الزمخشري، وعليه فهي مبتدأ ومعرب خبر، كأنه قال: والاسم بعضه، بعض الاسم معرب وبعض الاسم مبني، يستقيم من حيث المعنى، يستقيم من حيث المعنى. إذن ما أعربه الشارح هنا نقول فيه نظر من حيث المعنى، من حيث المعنى، وهو إنما يراد بالاسم شيء معلوم والمعرب شيء مجهول، لأنه أراد أن يبين لنا بهذا الباب ما هو المعرب وما هو المبني، فقال: الاسم بعضه معرب وبعضه مبني. منه معرب وهو الأصل، وجاء على الأصل لأن علة الإعراب هي اعتبار المعاني التركيبية على الاسم الواحد في تركيب واحد، وهذا سبق شرحه. إذن الأصل هو الإعراب. ومبني يعني ومنه مبني، وعلى إعراب صاحب الشرح ومبني مبني منه مبني، مبني هذا مبتدأ مؤخر خبره محذوف تقديره ومنه مبني، والأولى أن يجعل ومنه مبني، مبني هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره منه أي بعضه، وعليه يكون التركيب: والاسم بعضه معرب وبعضه مبني، على خلاف الأصل المبني، على خلاف الأصل. ويسمى المعرب متمكنا والمبني غير متمكن في باب الإعراب. إذن ذكر لنا في هذا الشطر أن الاسم قسمان: منه معرب ومنه مبني. المعرب هو المتصف بصفة الإعراب التي اشتمل عليها الحد السابق، والمبني هو المتصف بصفة البناء المشتمل على الحد السابق. ثم لما كان البناء فرعا لا أصلا، والحديث عن الأسماء علل الثاني ولم يعلل الأول، لأن القاعدة عندهم أن ما جاء على الأصل لا يسأل عنه، لا يسأل عنه، فلا يقال لما أعرب الاسم. هم عللوا الاسم بكونه أعرب وذكروا علة الإعراب لا لذات الاسم وإنما لشيء آخر، فهو توطئة تمهيد، تمهيد لأي شيء؟ عندما قالوا وأعربوا مضارعا لما أعرب، لأنه أشبه الاسم، أشبه في ماذا؟ لابد من بيان علة جامعة، وإذا بينت العلة الجامعة حينئذ تعرضنا لعلة إعراب الاسم تبعا لا أصلا، تبعا لا لا أصلا، وإلا الأصل ما جاء على الأصل أنه لا يسأل عنه. إذن لما كان البناء فرعا لا أصلا، حينئذ احتجنا إلى معرفة لماذا خرج المبني عن الأصل وهو الإعراب، فاختلفوا على نوعين، على قولين. قيل سماعا فلا يتعرض له، لا يتعرض له، وإنما يقال المعرب كذا وكذا والمبني كذا وكذا، ويعد المبنيات أو تعد المبنيات، ولا نقول لما بني. لماذا؟ لأن هذه المسألة لم يرد فيها عن الواضع شيء، سواء قلنا الواضع هو الله عز وجل وهو الأصح وهو مذهب الجمهور، وسواء قلنا هي الصلاح. على القولين لم يرد لماذا بنوا هذه المضمرات واسماء الإشارات والموصولات نحو ذلك، فإذا لم يرد حينئذ توقفنا وبقينا على السماع. والقول الآخر لا بد من التعليل. على القولين سواء قلنا الواضع هو الله عز وجل أو أنها مجرد الصلاح، أنها مجرد الصلاح، فاختلفوا في التعليل. وابن مالك رحمه الله تعالى ذهب إلى أن علة بناء الاسم هي شبه الحرف، إذا أشبه الاسم الحرف أخذ حكمه، أخذ حكمه. وهل البناء المراد هنا بناء الأصلي أو يشمل البناء العارض كاسم لا والمنادى؟ على خلاف أيضا، على خلاف أيضا. والأشهر أن هذه العلل إنما هي علة للبناء الأصلي، يعني الأبواب التي سيذكرها الناظم فحسب، وأما البناء العارض كيا زيد يا زيد لا رجل، هذا بناء عارض، رجل معربة ليست مبنية، ولكن لما دخلت عليها لا نافية بنتها على أنه اسم لها. وكذلك زيد معرب، فلما نودي قيل يا زيد صار مبنيا، هذا بناء عارض لا أصل، بخلاف نا مثلا فهي مبنية مطلقا، كذلك اسم الإشارة ونحوها. إذن ظاهر أن مراد المصنفون التعليل بناء الاسم الذي هو البناء الأصلي، وأما البناء العارض فيبحث في كل باب عن سبب بنائه فتذكر علته في بابه. ومبني قال لشبه من الحروف مدني، مدني لشبه جار ومجرور متعلق بقوله مبني لأنه اسم مفعول، لشبه واللام هنا للتعليل، فعلل لك المبني كأنه قال لك ومبني لأنه أشبه الحرف، فالحرف مبني باتفاق وكل حرف مستحق للبناء، فإذا أشبه الاسم الحرف حينئذ أخذ حكمه وهو البناء. قال مدني قسم لك الشبه إلى نوعين، اسم أشبه الحرف شبها قويا مقربا له من الحرف، واسم أشبه الحرف شبها ضعيفا، والأول هو الموجب للبناء والثاني ليس موجبا للبناء. وضابط الثاني أنه إذا وجد أحد وجوه الشبه التي سيذكرها الناظم ثم عارضه ما هو من خصائص الأسماء ضعف الشبه، ضعف الشبه. إذن قوله لشبه من الحروف مدني، لشبه من الحروف هذا بيان العلة، مطلق العلة، ومدني هذا قيد في الشبه بأنه لا بد أن يكون شبها مقربا قويا أدناه بمعنى قربه. متى يكون مقربا هذا الشبه الاسم من الحرف؟ إذا لم يعرض للاسم شيء من خصائصه، فإن عرض للاسم شيء من خصائصه حينئذ نقول نعم أشبه الاسم الحرف لكنه لا يبنى. لماذا؟ لأن شرط البناء أن يكون الاسم قد أشبه الحرف شبها قويا، وهنا الاسم أشبه الحرف شبها لكن لما وجد فيه ما هو من خصائصه ضعف الشبه، وإذا ضعف الشبه حينئذ الهو اتسعت فلم يكن مشبها له فلم يأخذ حكمه. مدني مدن، الياء هذه ما نوعها؟ مدني ما نوعها؟ ياء المنقوص، لام الكلمة، قولان وهما متحدان من حيث الحقيقة، إذ ياء المنقوص هي لام الكلمة، فالخلاف بينهما خلاف اللفظ. قول آخر الأصل مدن مدن، ونون المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصة، تقول هذا مشتر مخادع، وافزع إلى حام حماه مانع. ياء المنقوص المنكر يجب حذفها، ونون المنكر المنقوص يجب تنوينه، وإذا نون وجوبا حينئذ التقى ساكنان الياء الساكنة مع التنوين فوجب حذف الياء، وهذه الياء ليست ياء المنقوص ولا لام الكلمة، وإنما هي ياء إشباع، حركة إشباع، مدني كسرة ثم أشبعت فهي حرف إشباع مدني. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدن. إذن حصر ابن مالك وجه الشبه، أو نعم حصر ابن مالك علة بناء الاسم الأصلي في شبه الحرف شبها قويا. قال الشارح يعني أن الاسم هنا، قال يعني لماذا قال يعني؟ لأنه أراد أن يفسر مركبا، قال يعني ولم يأتي بأي، ها لأن أي لتفسير المفردات، أي لتفسير المفردات. اشتريت عسجدا أي ذهبا، ما تقول اشتريت عسجدا يعني ذهبا، لا خطأ، واضح؟ وإنما إذا أردت التركيب تفسر المركبات تقول يعني، يعني أن الاسم على قسمين، ما قال ابن مالك على قسمين، ما نص على هذا، وإنما أراد أن يفسر المعنى الذي استفيد من هذا التركيب، يعني أن الاسم على قسمين منه معرب ومنه مبني، وقدم المعرب على المبني. لماذا؟ لأنه الأصل، لأنه الأصل، إذ الأصل في الأسماء أن تكون معربة لأنها هي التي تحتاج إلى إعراب، وسبق أن الإعراب يراد به من حيث المعنى اللغوي الإبانة وهو المطلوب هنا. ومعرب المبتدأ خبره منه، هذا على قول معرب المبتدأ خبره منه، منه معرب جملة اسمية، والأظهر العكس، منه مبتدأ بمعنى بعض ومعرب خبره، هذا على رأي الزمخشري وهو رأي سديد. ومبني مبتدأ خبره محذوف تقديره ومنه، ومنه. ولما كان المبني من الأسماء على خلاف الأصلي وأنه لا يبنى إلا لعلة، نبه على ذلك بلام التعليل، فقال لشبه، لام هذه لام لام التعليل لشبه من الحروف. ولما كان الشبه منه مقرب من الحروف وغير مقرب، نبه على المقرب بقوله مدني، والشبه غير المدني ما عارضه معارض، ما عارضه معارض، وليته بين ما هو هذا المعارض، ما هو هذا المعارض؟ أن يعتري الاسم ما هو من خصائصه، ولذلك مثل بأي في الاستفهام والشرط، أي هذه وجد فيها شبه بالحرف، لأنها إذا كانت استفهامية فقد أشبهت همزة الاستفهام في المعنى، وإذا كانت شرطية فقد أشبهت إن الشرطية، حينئذ وجد فيها شبه بالحرف هو الشبه المعنوي، لكنها معربة وليست مبنية. لماذا؟ لكونها ملازمة للإضافة، وهذا من خصائص الأسماء. إذن عارض هذا الشبه ما هو من خصائص الأسماء، حينئذ لا يقال بالبناء. إذن عندنا سبب مقتضي وعندنا مانع. ما هو السبب المقتضي؟ العلة موجبة للحكم الشبه، وعندنا مانع. وهو ما هو المانع؟ لزوم الإضافة، لزوم الإضافة. إذن لابد من هذه العلة من انتفاء الموانع، والمراد بالمانع هنا أن يكون الاسم على خصيصة تلزمهم. قال هنا: ولما كان الشبه منهم مقرب من الحروف غير مقرب، نبه على المقرب بقوله مدني، والشبه غير المدني ما عارضه معارض كأي في الاستفهام، فإنها أشبهت الحرف في المعنى، والشرط فإنها أشبهت حرف في المعنى، لكن عارض شبه الحرف لزومها الإضافة، لأن الإضافة من خصائص الأسماء، فألغي شبه الحرف ثم، ألغي عطل من أصله. لكن لو قال فضعف شبه الحرف لكان أولى، لأن الشبه قائم موجود. يعني كون أي الاستفهامية ملازمة للإضافة هل خرجت به عن الاستفهام؟ لا. ومتى أعطيت الاستفهام؟ لأنها ضمنت معنى همزة الاستفهام. إذن الشبه موجود، لم يلغى، وإنما ضعف. ثم قال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصلا. كالشبه، كاف للتشبيه. إذن ما ذكره من أوجه الشبه ليست محصورة، وإنما ثم أنواع لم يذكرها، وإنما ذكر المشهور والكثير في لسان العرب هو هذه الأبواب التي ضمنها هذين البيتين. كالشبه جار مجرور متعلق محذوف خبر لمبتدأ محذوف. وذلك أي شبه الحرف المدني الذي هو علة البناء، كالشبه الوضعي صفته في اسمي جار مجرور متعلق محذوف صفة للوضعي. قولك في اسمي جئتنا، في اسمي قولك جئتنا. فجئتنا هذه جملة في محل نصب، وين خبر؟ جملة في محل نصب مقول القول، وهو محذوف في اسمي قولك جئتنا. كالشبه الوضعي. إذن النوع الأول من أوجه مشابهة الاسم للحرف المقتضية للبناء أن يشبه الاسم الحرف في الوضع، والوضعي بياء النسبة نسبة إلى الوضع، والمراد به صورة الحرف، صورة الحرف. يعني إذا أشبه الاسم الحرف في صورته ووضعه حينئذ أخذ حكمه. لماذا أخذ حكمه؟ لقاعدة أو العلة أو الأصل أن الاسم أصل، أقل ما يوضع عليه الاسم ثلاثة أحرف وزيادة، أقل أحوال الاسم ثلاثة أحرف وزيادة، وأقل ما يوضع عليه الحرف حرف أو حرفان، أحادي أو ثنائي مطلقا. يعني سواء كان الثنائي ثانيه حرف لين كما ولا، أو لا كهل وقد مطلقا، هذا على الصحيح. وأقل ما يوضع عليه الفعل كالاسم وهو ثلاثة أحرف. إذن أقل وضع الحرف حرف واحد كباء الجر ولامه وواو العطف وفائه، وأقل وكذلك أن يكون ثنائيا كما ولا وقد وهل، وأقل ما يوضع عليه الاسم ثلاثة أحرف. حينئذ إذا وضع الحرف على ثلاثة أحرف نقول هذا خرج عن الأصل، لأن أصل وضع الحرف أن يكون على حرف واحد كباء الجر، وإذا وضع على حرفين نقول جاء على أصله كمن وعن، وإذا وضع على ثلاثة أحرف كمنذ نقول خرج عن الأصل. إذا جاء الاسم على ثلاثة أحرف كزيد وعمر ونحوهما حينئذ نقول جاء الاسم على أصله. فإذا نزل عن ثلاثة أحرف حينئذ خرج عن أصله. إذا وضع الاسم على حرف واحد كتائي المتكلم ضربت هذه لا تنطق لوحدها لكن بيان فقط ضربت نقول هذا حرف واحد. هل جاء على أصله؟ هل جاء على أصله؟ لا، لأنه اسم وأقل ما يوضع عليه الاسم كم؟ 3 أحرف، وهذا خالف الأصل. إذا وضع على حرفين وهو اسم كنا ها نقول خالف الأصل. إذا كان الاسم على 3 أحرف فأكثر الأصل فيه الإعراب، وإذا نزل عن أقل وضعه وهو الحرف والحرفان قالوا وجد الشبه الوضعي. فالاسم الموضوع على حرف واحد مبني، لماذا؟ لأنه أشبه الحرف الأحادي. والاسم الذي وضع على حرفين مبني، لماذا؟ لأنه أشبه في الوضع الحرف الثنائي. إذن إذا كانت صورة الاسم صورة نطق حرف هي صورة الحرف بنية، هذه علة البناء. وإذا كان الاسم على حرفين حينئذ نقول هذا ليس على أصله، فصورته مشابهة لصورة الحرف حينئذ اقتضت البناء. واضح هذا؟ هو المراد بقوله كالشبه الوضعي، يعني علة بناء الاسم كونه في الوضع على صورة وضع الحرف، وهذا خاص بباب المضمرات باب واحد. فالضمائر كلها مبنية وهي اسم والأصل فيها الإعراب، وإنما بنيت لكونها أشبهت الحرف شبها قويا، ونوع الشبه هو الشبه الوضعي في كونها قد وضعت على حرف أو حرفين. وهذا واضح في التاء، تاء المتكلم ضربت، ونا للفاعلين أو الفاعل والمفعولين لأنه على حرفين. وأما نحن هذا ضمير وهو اسم وقد جاء على أصله وهو على 3 أحرف، هو مبني. لماذا مبني؟ تعرف أن العلة فيها مبني لكونه ضميرا. ولماذا بني لكونه ضميرا؟ قالوا باب الضمائر الغالب فيه أن يكون على حرف أو حرفين، إذن باب الضمائر أشبه الحرف في الوضع، حينئذ دخل فيه ما كان على 3 أحرف. لماذا لم يستثنى؟ قالوا طردا للباب على وتيرة واحدة، يعني بدلا من أن يقال ضربت والتاء مبنية لكونها أشبهت وهو ضمير، وأكرمنا مبنية لأنها أشبهت الحرف ثنائي، ونحن معربة، بدلا من التجزئة وهذه التفرقة نجمع الباب ونجعله على وتيرة واحدة ونقول مبني. إذن ما وجد فيه الوضع على حرف أو حرفين العلة واضحة فيه، وما وجد على أكثر من حرفين العلة ليست بظاهرة بل غير موجودة أصلا، لكن قالوا بني لماذا؟ طردا للباب. هذه علة فيها شيء. قال الشارح هنا: فنوع شبه الحرف إلى 4 أنواع. الأول الشبه الوضعي، وهو ما أشبه الحرف في كونه موضوعا على حرف واحد كباء الجر ولامه، أو على حرفين، وأطلق الشارح هنا، وهذا هو الصحيح أطلق، لأن بعضهم كالشاطبي وغيره فصلوا قالوا يشترط في الحرف الذي ألحق به الاسم في الصورة إذا كان ثنائيا أن يكون ثانيه حرف لين كما ولا ألف، فحينئذ إذا أشبه الاسم الحرف الثنائي نقول أشبه ما ولا، ولا نقول أشبه قد وهل، لا نقول أشبه قد وهل، لأن أصل وضع الحرف إذا كان ثنائيا أن يكون آخره حرف لين، حينئذ هل وقد حرفان وضع على حرفين، هل جاء على أصله؟ جواب لا، ليس على أصله، خرج عن أصله، هو خارج عن أصله، وهذا محل نظر، ليس بسديد. نعم. قال ما أشبه الحرف في كونه موضوعا على حرف واحد أو على حرفين مطلقا سواء كان ثانيه حرف لين أو لا، وهو المشار إليه بقولك الشبه الوضعي نسبة إلى الوضع، يعني صورة الاسم جاءت على صورة الحرف. في اسمي جئتنا، في اسمي أين النون؟ أين النون؟ حذفت للإضافة. اسمي جئتنا، جئتنا عندنا فعل واسمان، تا اسم ونا اسم وجاء فعله، إذن متميز. لما قال اسمي حينئذ حصل الحصر، حصل التعيين، أي في الاسمين من قولك جئتنا وهما التاء ونا. فالتاء تاء المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة مبنية لشبهها بالحرف في وضعها على حرف واحد، هذا واضح. فتاء الفاعل أشبهت باء الجر في الصورة، وكذلك نا مبني أيضا لشبهه بالحرف في وضعه على حرفين، هذا النوع الأول أن يكون الاسم على صورة الحرف في الوضع. النوع الثاني أشار إليه بقوله والمعنوي، يعني والشبه المعنوي، والشبه المعنوي فهو صفة لموصوف محذوف يكون معطوفا على قوله الوضعي، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي نسبة إلى المعنى، إلى المعنى. أي قال هنا الشارح الثاني المعنوي، وهو ما أشبه الحرف في المعنى، وهو المشار إليه بقوله والمعنوي، أي والشبه المعنوي، والشبه المعنوي في متى وفي هنا، هذا تنويع للشبه المعنوي. ما المراد بالشبه المعنوي؟ قالوا أن يكون الاسم قد تضمن معنى من معاني الحروف، أن يكون الاسم قد تضمن معنى من معاني الحروف، والأدق أن يقال أن يؤدى بالاسم معنى كان حقه أن يؤدى بالحرف، أن يؤدى يعني يستعمل، أن يؤدى بالاسم معنى كان حقه أن يؤدى بالحرف. العرب وضعت للمعاني حروفا، التمني وضعت له ليت، والترجي وضعت له لعل، والتأكيد إن، والتشبيه كأن، والاستدراك لكن، هذه كلها حروف يؤدى بها المعاني. كذلك الخطاب كاف، والتنبيه ألا وها، كل هذه حروف لدلالة على معنى، هذا الأصل فيها. فحينئذ المعاني إذا أديت بالحروف نقول هذا على أصله. لا تضرب نهي، نهي معنى أو لا، معنى من المعاني، معنى من المعاني. أدي بلا إذن وافق الأصل، النهي معنى من المعاني، أدي يعني استعمل في إفادته الحرف فجاء على الأصل. ما جاء زيد ما للنفي، النفي معنى من المعاني، أدي بحرف، أدي بحرف جاء على الأصل أو لا، جاء على الأصل. أقام زيد، أزيد قائم، الاستفهام معنى، أدي بحرف وهو همزة الاستفهام، جاء على الأصل، جاء على الأصل. متى يقوم زيد، استفهام معنى من المعاني، معنى من المعاني. هل أدي بحرف؟ الجواب لا، إذا خرج عن الأصل. كان الأصل في الاستفهام في هذا التركيب أن يؤدى بحرف لكنه لم يؤدى بحرف، كان حقه أن يؤدى بحرف لكنه لم يؤدى، وإنما جيء باسم وهو متى. إذن متى أدي بها معنى وهو الاستفهام، وكان حق هذا الاستفهام في هذا التركيب أن يؤدى بحرف وهو الهمزة. حينئذ قالوا متى مبنية لتضمنها معنى الاستفهام وهو الهمزة، فتضمنت معنى الحرف. هذا المراد بكون هذا النوع المعنوي أن يكون الاسم قد تضمن معنى الحرف، وليس المراد بالتضمن كما يتضمن الظرف في أو التمييز من، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن يستعمل الاسم استعمال الحرف، أن يستعمل الاسم استعمال الحرف، لأن القاعدة عند النحاة عند العرب أن المعاني إنما يعبر عنها بالحروف، فإذا عبر عنها بغير الحروف ولو وجدت الحروف يسمى تضمينا، يسمى تضمينا. إذن الاستفهام، أسماء الاستفهام كلها مبنية، لماذا؟ لأنها أدي بها معنى، وهو الاستفهام كان حقه أن يؤدى بالحرف وهو الهمزة، وضع الهمزة موجودة، حينئذ أشبهت الهمزة. كذلك أسماء الشرط كلها مبنية، كلها مبنية، لأن الشرط هو التعليق، هذا معنى من المعاني، الأصل فيه أن يؤدى بحرف، هل وضعت له العرب حرفا أو لا؟ الشرط معنى من المعاني وهو التعليق، إن جاء زيد أكرمه، خلاص. هل وضعت العرب حرفا لهذا المعنى؟ نعم، وهو إن الشرطية. إذا استعمل الاسم موضع إن حينئذ يقال فيه ضمن معنى الحرف، ضمن معنى معنى الحرف. إذن متى يقوم زيد أقم معه، إن قام زيد أقم معه، تركيبان، الأول اسم استفهاء اسم شرط، والثاني حرف شرط، أيهم الأصل أيهم الفرع؟ الحرف أصل، جاء على أصله فلا يسأل عنه، لا تقول لماذا أدي هنا الشرط بالحرف، لا، هذا على أصل على بابه، وما جاء عن أصل لا يسأل عنه. لكن متى يقوم زيد أقوم معه، لما استعمل متى هنا موضع إن، هنا يأتي السؤال. وأما نظر النحاة في متى هنا الشرطية مبنية، لماذا؟ للشبه المعنوي. ما هو الشبه المعنوي؟ أن يتضمن الاسم معنى الحرف، وهذا الحرف موجود وهو إن الشرطية. هذا الباب الثاني الذي يدخل تحت هذا القسم المعنوي. الباب الثالث أسماء الإشارة، أسماء الإشارة. قيل أسماء الإشارة مبنية، هي مبنية باتفاق، إلا ذان وتاني، مبنية. لماذا بنيت وهي أسماء؟ قالوا لمشابهة الحرف، لمشابهة الحرف. ذا مبني، ذا مبني بذا لمفرد مذكر بذي وذه تي تا، كلها مبنية وهي أسماء. لما بنيت؟ لأنها أشبهت الحرف فأدي بها في المعنى، فأدي بها معنى ذلك الحرف. لكن أين هو الحرف؟ أين هو الحرف؟ الشرط إن، الاستفهام الهمزة، الإشارة قالوا لا حرف، لا يوجد حرف، وإنما أشبهت هذه الأسماء حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، يعني أشبهت حرفا معدوما مفقودا ليس موجودا، من باب طرد الباب فقط يعني. وقيل ألا العهدية التي للعهد الذهني هي حرف أشبهته هذه الأسماء. على كل قسموا الحرف الذي أشبهه الاسم في المعنى إلى قسمين، حرف موجود وضعته العرب، وحرف غير موجود لم تضعه العرب، وكان الأولى أن تضعه ولكنها لم تضعه. ولذلك قال هنا الناظم والمعنوي في متى وفي هنا، متى بطرفيها الاستفهامية والشرطية، وهنا هذا اسم إشارة، فأشار إلى ما أشبه حرفا موجودا وهو إن الشرطية وهمزة الاستفهام، وهنا إلى ما أشبه حرفا غير موجود. نعم. قال الثاني المعنوي، وهو ما أشبه الحرف في المعنى، وهو المشار إليه بقوله والمعنوي، أي والشبه المعنوي في متى وفي هنا. أما متى فأشبهت همزة الاستفهام إذا كانت استفهاما، يعني متى قد تأتي استفهاما وقد تأتي شرطية، وإن الشرطية إذا كانت شرطا. وأما هنا فأشبهت معنى حرف لم يستعمل، لم يستعمل، لم يوضع، لم يوضع أصلا، لم يستعمل. قال بعضهم قد يوضع اللفظ ولا يستعمل، فقسم الموضوع إلى قسمين، موضوع مستعمل وموضوع غير مستعمل. قد يقال بأن الاستعمال المراد به شهرته، وإلا كيف يوضع ولم يستعمل؟ ما بلغنا إلا باستعماله، إذن وضع واستعمل. لأن هنا اسم إشارة، والإشارة معنى من معاني الحروف كالتمني والنفي وغير. الإشارة معنى من المعاني، كان الأصل أن يوضع لها حرف كما وضعت لا للنهي وما للنفي، لكنهما ما وضعا، فحقها أن يوضع لها حرف كالتنبيه والخطاب، لكنه لو لم يوضع. وبعضهم قال وضعوا للإشارة حرفا وهو اللام العهدية، فإنها للإشارة الذهنية ولا فرق بينها وبين الخارجية. على كل، هنا أسماء الإشارة مبنية، سواء قلنا أشبت حرفا موجودا وهو العهدية أو حرفا غير موجود. الثالث الشبه الاستعمالي، وأشار إليه بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار والصنة. ابن هشام في الأوضح جعل بيت نوعين لنوع واحد، قال الشبه الوضعي والشبه المعنوي والشبه الاستعمالي، ثم قسم الاستعمال إلى نوعين نيابة وافتقار ولا مشاحة فيه بالاصطلاح، يعني سواء جعلتها ثلاثة أو جعلتها أربعة. وكنيابة أي وكشبه اسم ذي نيابة عن الفعل بحرف فيكون على حذف مدخول الكاف، أي وكالشبه الاستعمالي، كالشبه الاستعمالي بأن يلزم طريقة من طرائق الحروف كنيابة أو كافتقار، كنيابة أو كافتقار. فالشبه النيابي والافتقاري قسمان للشبه الاستعمالي، هذا ما ذهب إليه ابن هشام في الأوضح. الخطب سهل. إذن وكنيابة عن الفعل في العمل بلا تأثر، بعض الحروف هنا أشبه الاسم ليس مطلق الحرف وإنما نوعا من الحرف، نوعا من الحرف. بعض الحروف كما سبق قد وضعت لتفيد مفاد الفعل، ليت معنى أتمنى، لكن أستدرك، إن أؤكد. إذن هذه حروف وضعت موضع الفعل فتعمل فيما بعدها ولا يعمل فيها ما قبلها، تعمل فيما بعدها ولا يعمل فيها فيما قبلها، فهي تعمل تؤثر لكنها لا تتأثر، تؤثر ولا تتأثر. إذا وجد الاسم دالا وموضوعا موضع الفعل فعمل فيما بعده ولم يتأثر هو بعامل، قلنا هذا النوع من الأسماء وهو أسماء الأفعال قد أشبه نوعا من أنواع الحروف وهو دلالته على الفعل فيعمل فيما بعده ولا يعمل ما قبله فيه، فأشبهه في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره أو ما قبله، وهذه أوضح من أن يقال بلا تأثر، بلا تأثر. وكنيابة عن الفعل يعني في العمل بلا تأثر، بلا تأثر يعني يؤثر هو في غيره فيما بعده ولا يتأثر، وهذا خاص بباب أسماء الأفعال. هيهات العقيق، هيهات اسم فعل، اسم فعل ماضي بمعنى بعود، إذن هيهات اسم قام مقام فعل وهو بعد، أثر فيما بعده العقيق فاعل، هل يدخل ويتسلط عامل على هيهات؟ جواب لا. إن حرف وضعت موضع الفعل قامت مقامه تؤثر فيما بعدها بالنصب والرفع، هل يدخل عليها عامل يؤثر فيها؟ جواب لا. إذا ورد في الأسماء ما قام مقام الفعل وأثر فيما بعده ولم يؤثر فيه ما قبله بل لا يدخل عليه أصلا، لا يتسلط عليه عامل، حينئذ نقول هذا الاسم أشبه ذاك الحرف، ليس مطلق الحرف وإنما حرف معين، حرف معين. وهذا استدراك لما سبق في شرح ابن عقيل رحمه الله تعالى، حيث أطلقت القول هناك قلت أشبه الحرف مطلقا، وهذا تصحيح لما سبق. نعم. ما تذكرون؟ هنا قلت شبه الاستعمال أشبه الحرف مطلقا بكون ينوب مناب الفعل، ليس كل حرف ينوب مناب الفعل، لكن مع الدورة والسبق وكذا إلى خيره. إذن قال هنا الشارح الثالث الشبه الاستعمالي، والمراد به أن الاسم يبنى إذا أشبه بعض الحروف. انتبه، بعض الحروف، ما هي هذا؟ ما هو هذا البعض من الحروف الذي أقيم مقام الفعل؟ مثل ليت ولعل ونحوها. أما ما لا يؤدي ولا يعمل عمل الفعل فلم يشبه هذا الاسم ذاك حرف، قيده. والمراد به أن الاسم يبنى إذا أشبه بعض الحروف كأسماء الأفعال، فإنها أشبهت إن، أسماء الأفعال أشبهت إن في كونها أقيمت مقام الفعل، لأن إن بمعنى أؤكد، وهي عاملة فيما بعدها غير معمولة، في كونها عاملة غير معمولة، غير معمولة. وهذا الكلام فيه نظر، يعني كونها غير معمولة قد يفهم منه جواز تسليط العامل على إن، يعني يمكن أن يدخل العامل عليها ولا يؤثر. نقول لا، بل لا يدخل العامل عليها أصلا، إن لا يدخل عليها العامل، مثلها أسماء الأفعال لا يدخل عليها العامل البتة. فإنها أشبهت إن في كونها عاملة غير معمولة، وهو المشار إليه بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، بلا تأثر يعني بالعامل، لا تتأثر بالعوامل السابقة، هي تؤثر ولا تتأثر. نعم، فعبر عن هذا الشبه بالنيابة عن الفعل، لأن الفعل عامل، لأن الفعل عامل غير معمول فيه، لأن الفعل عامل غير معمول فيه، هذا لابد من تأويله، لأن الفعل عامل غير معمول فيه. هل لا يعمل في الفعل أو لا؟ هل العامل يتسلط على الفعل؟ نعم، إن يقم زيد أقم معه، تسلط العامل على الفعل، لكن أول كلامه هذا بأن مراده اسم الفعل، اسم الفعل على كل عبارة فيها شيء. هكذا عندك، لأن الفعل عامل غير معمول فيه. قال في الحاشية الملوي هنا، قال الشيخ يحيى مراده اسم الفعل، مراده اسم الفعل، يمكن هذا تأويل بعيد، لأن الفعل عامل غير معمول فيه وما ناب عنه كذلك. هذا يبعد ما ذكره شيخ يحيى هذا بأنه أراد اسم الفعل، بأنه أراد اسم الفعل، لعله سبق قلم، لعله سبق قلم، لأنه سيأتي كثير أنه تقع بعض المفردات ليست على الجادة. لأن الفعل عامل غير معمول فيه وما ناب عنه كذلك، ولم يرد أن الشبه هو النيابة، هو النيابة عن الفعل، هو النيابة عن الفعل. فكون أسماء الأفعال نائبة عن الفعل يستلزم أن تكون عاملة غير معمول فيها. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، بل الصواب أن الاسم هنا أشبه ذاك الحرف الذي ناب عن الفعل، ليس الكلام في الفعل نفسه الذي نيب عنه، الكلام في النائب ليس في الفعل، كنيابة عن الفعل. هذا مراده أن الاسم قد يشبه حرفا ناب عن الفعل، ثم هذا الحرف انتهينا من الفعل، إن يعمل فيما بعده ولا يعمل فيه ما قبله، إذن الاسم هيهات أشبه إن، ليس المراد بالفعل. الفعل نأتي إليه من أجل تقرير الأصل فقط، فنقول الحرف أشبه الفعل، الحرف ناب مناب الفعل، انتهينا. حينئذ نفسر هذا الحرف بذاك الفعل، ثم ننتهي، انتهت القضية. الحرف يعمل فيما بعده ولا يعمل فيما قبله، لا يعمل فيه ما قبله. إذا وجد في الأسماء ما ناب عن الفعل، واضح، حصل الشبه. ثم هذا الاسم عمل فيما بعده ولم يعمل فيه ما قبله، حصل التقارب الشبه بين الاسم والحرف. وأما الفعل لا دخل له هنا، فكلام الشارح هنا فيه نظر تأصيلا وتفريعا. فكون أسماء الأفعال نائبة عن الفعل يستلزم أن تكون عاملة غير معمول فيها، وكونها كذلك يستلزم أن تكون شبيهة بإن. هذا كلامه فيه نظر. واحترز بقوله بلا تأثر عما نابع عن الفعل في العمل، وهو متأثر به بالعامل، وهذا يقصد به ضربا زيدا. ضربا هذا ناب مناب اضرب، وهو متأثر بالفعل الذي أنيب عنه. عما ناب عن الفعل في العمل وهو متأثر به بالعامل كالمصدر النائب عن فعله فإنه معرب لعدم كمال مشابهة الحرف. واحترز بقوله بلا تأثر من المصدر النائب عن الفعل فإنه متأثر. إيش عندكم؟ إيش نسختك أنت؟ مؤثر؟ على كل فيها ركاكة. واحترز بقوله بلا تأثر من المصدر النائب عن الفعل فإنه مؤثر للفعل الذي ناب عنه، كذا متأثر بالفعل الذي ناب عنه. نعم، أقول لك نسختك محقق. طيب أبد متأثر، ها المصدر متأثر بالفعل الذي ناب عنه. ضربا زيدا، ضربا هذا ناب مناب اضرب زيدا، حذفت اضرب ونيب عنه المصدر وهو ضربا. ضربا هذا متأثر بالعامل الفعل الذي نابعه. نعم، أما مؤثر كلام لا يستقيم. الرابع شبه الافتقاري، وهو الذي أشار إليه بقوله وكافتقار أصل، بأن يكون الاسم أشبه الحرف في الافتقار، كل حرف لا يتم معناه إلا بما بعده. فإذا ورد في الاسم ما لا يتم معناه إلا بما بعده ويشترط أن يكون جملة، فحينئذ وأن يكون الافتقار متعاصلا لا عارضا، نقول أشبه الاسم الحرف في الافتقار. في الافتقار. الرابع الشبه الافتقاري، وهو أن يكون الاسم مفتقرا إلى غيره افتقارا مؤصلا، افتقارا مؤصلا. فيشترط شرطان: الأول الافتقار المؤصل احترازا من الافتقار العارض، سيأتي. الثاني أن يكون مفتقرا إلى جملة. وأما إذا افتقر إلى مفرد نحو سبحان وعنده فليست مقتضية للبناء. أن يكون مفتقرا إلى غيره افتقارا مؤصلا كالموصولات، هذا الباب خاص بالموصولات، وهو المشار إليه بقوله كافتقار أصل أي متأصلا. واحترز به من الافتقار غير المؤصل كافتقار النكرة الموصوفة بالجملة إلى ما بعدها، فإنه غير مؤصل إذ لا يلزم ذكر الجملة بعدها. الجمل إذا وقعت بعد النكرات فهي صفات، فهي صفات. موصوف من حيث هو موصوف مفتقر إلى صفته، لكن قد لا يكون كذلك، قد تنفك أو ينفك الموصوف عن صفته في غير هذا التركيب، في غير هذا التركيب. تقول جاء رجل يضحك، رجل فاعل ويضحك جملة صفة، في هذا التركيب الموصوف مفتقر إلى صفته. طيب هل لا يوجد أو توجد كلمة رجل إلا ووراءها جملة؟ لا، جاء رجل، رأيت رجلا، ولا يشترط أن يوصف، إذن يمكن أن ينفك عن موصوفه. هذا افتقار في هذا التركيب فحسب، جاء رجل يضحك يركب إلى آخره، حينئذ افتقار الموصوف إلى صفته من حيث هو موصوف. وأما إذا انفك عن هذا التركيب ولم يكن موصوفا حينئذ لا يكون مفتقرا، فتقول جاء رجل هكذا، رأيت رجلا ولا تصفه. إذا متى يكون مفتقرا؟ في نفس التركيب، جاء رجل يضحك في هذا التركيب هو مفتقر، وأما جاء رجل ورأيت رجلا فليس عندنا افتقار. وكذلك أن يكون جملة، وأما نحو سبحانه وكذلك عند هذه لا يكون مبنيا. إذن هذه كذلك المضاف مفتقر إلى المضاف إليه، هذا يوم ينفع صادقين، يوم مضاف جملة ينفع مضاف إليه. في هذا التركيب بعينه يوم مفتقر إلى الجملة، وأما تقول هذا يوم مبارك ما افتقر إلى الجملة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نقول لم يفتقر إلى مضاف أصلا. إذن هذه أربعة أنواع: الشبه الوضعي والمعنوي والاستعمالي أو النيابي، ولك أن تجعل الافتقاري خاصا أو داخلا تحت الاستعمالي. حينئذ تكون الأبواب المضمرات وأسماء الإشارة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والموصولات وأسماء الأفعال. كم هذه؟ على أربعة أبواب. الشبه الوضعي خاص بباب المضمرات، فكل مضمر له البناء يجب فتعلله بهذه العلة. وباب المعنوي خاص بثلاثة: اسماء الإشارة والاستفهام والشرط. فكل اسم شرط أو استفهام أو إشارة تقول مبني والعلة فيه الشبه المعنوي، إما حرف موجود أو مقدر معدوم. طيب، ثالث النيابي خاص بباب أسماء الأفعال، فكل اسم فعل فهو مبني وعلة البناء النيابة. باب الموصولات خاص بالافتقار، فكل اسم اسم موصول مبني حينئذ العلة هي الافتقار. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. ومعرب الأسماء لما بين لك المبني من الأسماء وقدمه، وإن لم يكن هو الأصل وأخر المعرب وهو الأصل، لأن الكلام في المبني قصير وقليل ويمكن حصره. أربعة أسباب يدخل تحتها ستة أبواب، وهذه شيء محصور والكلام عليها يسير وقليل يمكن حصره. أما المعرب فلا، سيأتيك أبواب متتالية ولذلك أخره. ومعرب الأسماء أضاف على معنى من، يعني المعرب من الأسماء، لأن ليس كل اسم يكون معربا. ما اسم موصول بمعنى بمعنى الذي، هو اسم موصول بمعنى الذي لكن مبهم، يفسر بماذا؟ سواء قلت الذي أو ما، نفسره بماذا؟ الاسم. نعم. ومعرب الأسماء اسم قد سلم، اسم قد سلم من شبه الحرف. هل في هذا البيت إلى هنا فائدة جديدة؟ هل فيه فائدة؟ فيه فائدة أو لا؟ أي توضيح أو تأكيد أو تصريح بالمفهوم السابق. أين المفهوم السابق؟ هو مبني لشبه من الحروف. إذا ما لم يشبه الحرف فليس مبنيا بل هو المعرب، لأن القسمة ثنائية، والاسم منه معرب ومبني، ثم علل الثاني بكون قد بني لمشابهة الحرف. إذا ما هو المعرب؟ الذي لم يشبه الحرف. واضح هذا؟ إذا بالمفهوم السابق علمنا أن المعرب هو الذي قد سلم من مشابهة الحرف، وإنما ذكر ما ذكر توطئة وتمهيدا وتقديما لتقسيم المعرب إلى قسمين، هكذا اعتذروا عنه، من أجل أن يقسم المعرب في الإعراب إلى ظاهر ومقدر. حينئذ بدأ ببيان ما قد فهم مما سبق، صرح به. ومعرب الأسماء ما، أي اسم قد سلم، الألف هذه للإطلاق، سلم من ماذا؟ من شبه الحرف، من شبه الحرف. أي حرف الذي وجد فيه سبق الكلام السابق، وهو الحرف الذي أي حرف هكذا، أي الاستفهامية والشرطية معربة أو مبنية؟ معربة. هل سلمت من شبه الحرف؟ لم تسلم. طيب هنا دخلت أو خرجت؟ خلينا ظاهريين. نعم ذكري، دخلت أو خرجت؟ دخلت أو خرجت؟ خرجت. ما قد سلم من شبه الحرف، وأي لم تسلم من مشابهة الحرف. حينئذ صارت أي هذه واسطة، ليست معربة ولا مبنية، لكن نقول الحرف هنا الذي سبق الكلام عليه للعهد الذهني أو العهد الذكري. ما قد سلم من شبه حرف، وهذا الشبه مدن بهذا القيد، فليس كل شبه، ليس كل شبه، بمعنى أنه إذا أطلق شبه الحرف عند النحاة في الكلام على علة البناء انصرف إلى معنى خاص وهو الشبه المدني، وأما غير المدني هذا لا يكون علة للبناء. إذن قوله ما سلم، ما قد سلم، قد للتحقيق، وسلم الألف للإطلاق من شبه الحرف الشبه المدني، نأخذ مما سبق كأرض وسماء، هذان قسمان ونوعان للمعرب، وهو ما كان إعرابه ظاهرا كأرض، وسماء لغة في الاسم كفتى ويكون الإعراب فيه مقدرا. قال الشارح: إنما أخر المعرب وإن كان الأصل لأن المبني محصور فيما ذكر وما عداه معرب، المحصور يقدم ولو كان أدنى وأقل أهمية مما بعده، لأن الذي ينتشر الكلام عليه يؤخر. وقوله معرب الأسماء ما قد سلم، يعني أن ما سلم من شبه الحرف في الأوجه المذكورة سابقة، هل هنا العهد الذكري، وهو معرب أن ما سلم من شبه الحرف في الأوجه المذكورة هو معرب، جملة خبر. ولما كان المعرب على قسمين ظاهر الإعراب ومقدره، أتى بمثال ظاهر من الإعراب، هكذا أي ظاهر بأل، هناك نسخة محققة والتي معي ليس محققة، أتى بمثال الظاهر من الإعراب، لكن أعرف أنه هنا في خطأ، نعم الظاهر من الإعراب وهو أرض، ومثال المقدر أو مثال من المقدر وهو سمى مقصورا، وهي لغة من اللغات الواردة في الاسم. هذا ما يتعلق بالمبني والمعرب من حيث الحد في الاسم وفي الاسم. ثم انتقل إلى بيان الفعل، والأصل في الفعل البناء، الأصل فيه البناء، ثم قد يكون معربا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.